بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في دار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية أقدم لكم هذا اللقاء المباشر مع فضيلة الشيخ الدكتور وصي الله بن محمد عباس حفظه الله تعالى ووفقه لما فيه الخير والصلاح. واللقاء بعنوان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي العلامة المصلح رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وغفر الله له وبارك الله في شيخنا وسدد على الحق خطاه. تفضلوا شيخنا، سلمكم الله وبارك فيه. فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأنا بعد شكر الله عز وجل وحمده أشكر الإخوة، منهم من سمى لي اسمه الأخ الفاضل عيسى في دار الحديث بالمغرب، أنهم طلبوا مني كلمات تتعلق بشيخنا العلامة محمد تقي الدين محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي تغمده الله برحمته. وفي الحقيقة إن كنت ذكر لي قبل أسبوع الأخ الفاضل وكنت قد نسيت الموضوع، إلا أنه ذكرني بالأمس. فعلى كل حال، مثل الشيخ الكريم هذا العلامة الفاضل يحتاج أن يسجل له أشياء مما قد يجلي ويظهر شخصيته البارزة، ولكن على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك كله. فعلى هذا في الحقيقة أذكر بعض الحاجات التي قد ألقت في حاضرتي إن شاء الله، مما كنت أخذت من شيخنا العلامة رحمه الله. والعنوان هو الشيخ محمد بن تقي الدين الهلالي علامة المصلح. في الحقيقة هذا العلامة رحمه الله كان طول حياته بعدما خرج من الشرك، كما كان يقول لما كنت مشركا يعني من التيجانية، حياته كلها حركة ودأب وجد وكد لإصلاح الأمة الإسلامية. وتحدثا بنعمة الله أقول أن الله أكرمني بالدراسة في الجامعة الإسلامية من سنة 86,300,000 إلى سنة 91,292,300,000. وفي هذه الأثناء قد أكرمني الله تبارك وتعالى في الجامعة بأعلام من العلم والفضل درسنا عليهم وجثوت بركبتي أمامهم، منهم العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي عرفته الدنيا كلها بالعلم والفضل والدعوة والإصلاح والعمل لدين الله ما لم يتسنى لأحد فيما يظهر لي في هذا القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر حتى أتاه اليقين. ومنهم العلامة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله الذي استفدنا منه بفضل الله كثيرا، ومن كان منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. أما الشيخ محمد فكانت مجالسه تجمع وساتين العلم والفضل لأجل مكتبته النادرة. ثم في الحقيقة استفدت من أعظم شخصية جلست عنده واستفدت منه من أعلام النبلاء المحدث الإمام محمد ناصر الدين الألباني، وكذلك مشايخ آخرين في مصر وغيره. ومن أعظم هذه الشخصيات التي أفتخر لاستفادة منه في المدينة هذا العلامة وهو محمد بن تقي الدين الهلالي رحمه الله. وبما أنه رحمه الله عاش سنين في الهند ودرس علم الحديث هناك، فالإمام محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة الأهودي ودرس هناك طلبة صاروا أساتذة في العدد العربي، منهم الشيخ مسعود عالم الندوي والشيخ أبو الليث والشيخ عاصم الحداد والشيخ أبو الحسن علي الندوي الذي كان يلقاني بالمدينة مع العلامة الحلالي وبرفقته، فكان يقول لي أنت أخي من قبل الأستاذ، يعني كما يكون الأخ من قبل الأب والأم كذلك كان يقول لي أنت أخي من قبل أستاذي العلامة محمد بن تقي الدين الهلالي. هؤلاء في الحقيقة من أعظم من استفادوا في الهند من الشيخ، لكن أكثرهم كان على غير طريقة الشيخ في السلفية الخالصة، ولذلك إن لم يولفوا هؤلاء في ترجمة الشيخ شيئا فلهم عذرهم، لأنهم في الحقيقة لم يكونوا على شاكلته وعلى عقيدته. ونحن طلبة علم في الحقيقة كان علينا دين في هذا الباب أن يكتب عن الشيخ شيئا كثيرا، لكن الله لم يوفقنا. والآن ربما نذكر الأخ الفاضل أبو عبيدة مشهور الذي بسبب جمع آثار الشيخ وإبراز شخصيته. وكان ذكر الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي مشهورا بين الناس. وقت ما كنت أدرس في بنارس سمعت العلامة عبد المجيد الحريري رحمه الله كان يذكره بكل إجلال وتقدير. ولما جعل علامة الشيخ الهلالي للحج نزل في بيتي ومنزل شيخنا أبي بكر جابر الجزائري، فجاء الشيخ الجزائري في الفصل عند درسه لنا في التفسير، قال أبشروا يا أهل الهند فقد جاء الشيخ الهلالي من المغرب. إنما قال هذا لأنه عرف علاقة الشيخ الهلالي بالهند وعلاقة أهل الهند أهل الحديث معه. فذا هنا نحن، قلت له أين نجده يا شيخنا؟ قال في منزلي. فذهبنا نحن عنده طلبة عدة طلبة الهند من أبناء أهل الحديث في منزل الشيخ أبي بكر، وسلمنا عليه وقلنا له نحن أبناؤكم من أبناء أهل الحديث في الهند. فرأيت والله عينه قد غرورقت دمعا وقال رحمه الله يا أهل الحديث أنتم نشدتنا. سبحان الله. نعم. وبعد ذلك قل يوم من أيام بقائه بالمدينة إلا وأذهب وحدي أو أذهب مع بعض الزملاء إلى بيت الشيخ أبي بكر جابر الجزائري ونجلس أمامه ونسمع كلامه. وخاصة رحمه الله كان حريصا على أن نكون أحسن الناس في اللغة العربية. ثم طلبه الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله أن طلب منه أن يأتي إلى الجامعة الإسلامية للتدريس، فقبل الشيخ الهلالي فوفقني الله تعالى وغيري من الطلبة الدراسة عليه في الكلية مادة التوحيد وخاصة كتاب شرح العقيدة التحاوية ومادة الأديان. ثم قدر الله أن أبقى لأني ذهبت يوما ما في بيته فوجدته رحمه الله مكسوف البال، وكان قد جاء ببعض أقاربه من المغرب، ولكنه كان عقيدته فيما يظهر لي عقيدة بدوية، فاتفقت عقيدته مع هوى بعض أهل المدينة فخاصم الشيخ وخرج من بيته. فوجدت الشيخ مكسوف البال جالسا في البيت، فقلت ما حال الشيخ؟ فذكر لي القصة رحمه الله، لأني كنت أذهب بعد ذلك أو قبل هذا إلى بيته أكتب له المقالات وأكتب له الفتاوى وغيرها التي كان يملي رحمة الله عليه. فقال إن هذا الكنود قد خاتم وهرب وكذا. فبهذه المناسبة بقيت في بيته حوالي سنتين أخذ منه العلم وحتى له الفتاوى والبحوث وحتى التأليفات وغيرها التي جاءت وبحوث التي كان يكتبها في دعوة الحق والوعي الإسلامي وغيرها. ومن أعظم ما وجدت شيخنا في هذه الحالة أنه كان أغير الناس على اللغة وعلى السنة سبحان الله. فلم يكن يعني لم تكن تمر كلمة إذا كانت خاطئة إلا أو إذا كان أصحابها أخطأوا فيها أو أنا إذا أخطأوا فيها فكان الشيخ بكل رفق يفهمني ويقول أنتم جئتم للدراسة لدراسة الكتاب والسنة واللغة العربية الفصحى لغة القرآن وحتى الكلمات الدارجة كان يغار عليها. كذلك كان حريصا على السنة شديدا جدا. مرة ذكرنا مرة كنا صلينا عدة طلبة منهم كان أظن الأخ أبو الفضل المغربي ومحمد أمين وغيرهم. فصلينا في بيته وكان قد خص غرفة للصلاة. فلما فرغ من الصلاة وكانت الصلاة صلاة المغرب فوجد من صوتنا خفة أو ضعفا في كلمة آمين. فلما فرغ من صلاته توجه إلينا وقال أنتم صرتم ميتين، لم نعهد آباءكم في الهند هكذا، إنما وجدنا مساجدهم إن لمساجدهم بآمين رجع. فرحمه الله كان في كل خطوة كان يصلح النطق كذلك يصلح ما أخطأنا فيه من السنة، وكان أغير الناس على اللغة العربية وعلى السنة. وفي الحقيقة يعني لما انتقلت إلى مكة دراسات العليا وغيرها فكان يأمرني أن أحج معه، وقد حججت عدة حجات معه قبل هذا، كنت أدرس عليه أشياء كثيرة درست من الكتب، وقد أجازني رحمه الله شفهيا. وكان الشعور ضعيفا في تلك الأيام، لم أخذ منه إجازة خطية. فإذا على كل حال الذي نقول في هذا الباب أنه إذا ذكر الشيخ الهلالي رحمه الله فتذكر الفرق الباطلة وخاصة الفرقة التيجانية التي كان فيها رحمه الله دهرا من الزمان، ثم تركها وألف فيها كتابه وتأليفه الهدية الهادية. وأنا أذكر أن أكثر مواد هذا الكتاب أنا الذي بيدي خطبت، وكان الشيخ يأمرني أن أنقل من كتبي من كتاب الرماح والجواهر وغيره وغيره، وكانت هذه الكتب من الطبعات القديمة موجودة عنده. وكان أول ما سماه للطبع أو عند إرساله للطبع إلى زهير الشارف كان سماه فتاة الأصير العاني المقبول بالكبل التيجاني رحمه الله، هكذا كان سمى، لكن زهير الشارف تداول معه في الاسم فجاء هذا الاسم الذي عليه الكتاب. فإذا إذا ذكر الشيخ الحلالي فيذكر التيجانية والرد عليها من أحسن الردود. كذلك الفرق الأخرى رحمه الله له ردود طعم المشككين وغيره من الكتب. وإذا ذكر الشيخ الحلالي فنقول يعني يذكر في أوائل حياته الأحداث أو أوائل حياته كانت مليئة بالأحداث والمغامرات لطلب العلم علم الكتاب والسنة. وإذا ذكر الهلالي رحمه الله فيذكر ما قام من الدعوة والإرشاد في أقطار مختلفة في العالم. وإذا ذكر الشيخ الهلالي فيذكر ما هو الأدب العربي العالي الفصيح وغيرته على لغة القرآن، وخاصة فيما عرفنا من كتاب السيد رشيد رضا أو إخاوة 40 سنة لشكيب أرسلان. كان يتحاكم السيد رشيد رضا وشكيب أرسلان في المسائل اللغوية فيما اختلفوا فيه إلى هذا الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله. كذلك إذا ذكر الشيخ الهلالي يذكر التوحيد الخالص والاتباع الخالص من غير أن يتخذ من دون الله ولا رسوله وليا. وكان أشد الناس على البدع وكان أشد الناس على العقائد الأشعرية وغيرها ردا، وكذلك على المذهبيين المتعصبين. إذا ذكر الهلالي رحمه الله فتذكر جرأته العظيمة على الرد على من خالف التوحيد الخالص. وديوانه الذي ظهر بفضل الله وكنت أريد أن نصحه وكانت من عندي منه نسخة أو مصورة، لكنه الأخ أبو عبيدة قال أنا قد فرغت منه. على كل حال ديوانه مليء بمثل هذه القصائد الهجوية. وإذا ذكر الهلالي رحمه الله فيذكر جهاده ضد النصارى واليهود المستعمرين بل المستقربين لبلاد المسلمين لبلاد المسلمين الذي استقربوها، وكان يجاهر بمخالفتهم وخاصة في المغرب وهم مسيطرين أو مستعمرين أو مستقربين للمغرب. كانت جرعته بالحق في صدع الحق لا يبارى ولا يساوى. العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله ولد في المغرب في سنة 1311 وفي منطقة اسمها الغرفة، ويقال انها من مضافات سجل ماسة المعروفة الآن بالتعفيلات بالمملكة المغربية. وفي هذا قال العلامة في بعض قصائده ردا على بعض من آذاه في سلفيته، قال: زعمت بأن لم تدر أصلي ومن شيء، زعمت بأن لم تدر أصلي ومن شيء، ولا عجب إذ أنت بالجهل مرتدي. سجل ماسة الغراء يا قير موطني، وجدي هلال بن الحسين بن أحمدي. كان رحمه الله من صغره شغوفا مجتهدا على الطلب والتحصيل، فاجتهد في حفظ القرآن على كل حال، وذكر أشياء كثيرة منها في حفظه وتردده على المشايخ في حفظ القرآن. وقال ثم بعد ذلك قال: أني رأيت في تلك الأيام أن العلماء كانوا يتبعون أحد الطرق من طرق المتصوفة، ولا تكاد تجد واحدا منهم لا عالما ولا جاهلا إلا وقد انخرط في تلك إحدى الطرق. وتعلق شيخنا رحمه الله بطريقة التيجانية حتى أخذ فيها الورد كما هو معروف والله المستعان. أخذ الطريقة التيجانية وأوغل فيها إيغالا، وأخذ الورد التيجاني فكان يستغيث شيخه فلا يغيثه، فكان يتهم نفسه بعدم الإخلاص ويتهم نفسه بالتقصير في حق الشيخ ولا يتهم الشيخ البتة، ولكن أراد الله هدايته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على ما ذكرنا وكتب في طائفاته أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فطلب منه الدعاء، فلم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم في أولي الأمر وقال له: اطلب العلم. قال: أنا أطلب العلم مع الشيخ التيجاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم هو كتاب الله وسنته. وكانت هذه الرؤية نقطة تحول لشيخنا الهلالي رحمه الله من التيجانية إلى الدين الخالص. ثم عزم، هنا يأتي من العبر في حياة هذا الإمام، ودائما نقول إن الأمة ينبغي أن تحصل وتحصل سير أعلامها النبلاء الذين قد ضربوا بسهم وافر في خدمة هذا الدين. فننظر كيف كان يكابد من المتاعب والمشاق في سبيل طلب العلم. عزم على السفر إلى الخارج لطلب السنة وطلب الكتاب الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في من منه أو في رواياه له، ووصل في سنة 43 إلى مصر. وأنا ما سمعت منه في بلسانه في محاضراته وغيره قال جلس في رواق المغاربة وقد ضاقت به مشاة، فأشار إليه بعض المغاربة قال إن أهل مصر كرماء، اخرج إلى قرية من القرى خذ نصيحة اذهب إليهم وآتهم من الدروس شيئا ما فيغدقون عليك بما يكفيك شهرا، ثم عد عليه. وهكذا كان بعضهم قد جرب ثم وجد مكانا في رواق المغاربة، على أنه يلقي بعض الدروس والناس يأتونه. ذهب إلى الوجه القبلي إلى قرية الريرمون، على أنه يلقي عليهم بعض الدروس والناس يأتونه على عادة أهل مصر آنذاك، ما يكفي أن يعيش شهرا. وقد سمعت من لفظ الشيخ رحمه الله قال لما ذهبت إلى ريرمون ودعوتهم إلى التوحيد الخالص، فأول ما تاب من الشرك وكانوا قد ربطوا عجلا نذرا لقبر سيدة زينب، فقالوا أول ما تاب عمدة القرية ومن معه، وكانوا قد ربطوا العجل للذبح فحرروه وتركوه ولم يذبحوه. يقول الشيخ انظروا هنا أيضا فيه عبرة، يقول الشيخ ولما رأيت منهم الإقبال إلى دعوة التوحيد وقبول فيهم من دون أي إيذاء غير إلا من بعض الجهلة الذين كانوا يتكلمون فيها من القرية، خاصة العمدة المرفوض أي المعزول كما كان الشيخ يفسر لنا، فيقول لما رأيت هذا الإقبال فأردت أن أستخف عندهم فأظهرت لهم الغنى، وكانوا يعطونني شيئا لا أقبل وأقول لا أقبل منكم إلا الضيافة فقط حتى لا يستخفوا به. وقال وأقول هنا ولما كنت في المدينة عند الشيخ رحمه الله في السنة أظن أنها سنة 90 و91، وقال الشيخ نريد أن نسافر إلى قرية ريرمون لوصل رحم الدعوة وخاصة هم كتبوا في الحقيقة وقالوا نريد الشيخ يكرمنا كما أكرمنا ونحن صغار، هكذا ذكروا بعضهم وقطرات رسالتهم على الشيخ. فوجدتهم في الحقيقة احتفوا بالشيخ احتفاء كبيرا، وكان المجلس دائما مشهودا، هذا الذي يعني ما يسمونه باسم خاص أنه كانوا يجلسون فيه، وكان الناس من القرية حول المجلس وخارج المجلس وهكذا. فتذكرت قول بعض الأئمة أو بعض أهل الحديث، قال في بعض الأئمة قال لما نزل عندهم في خراسان فكأنه نزل فيهم نبي، وهكذا سبحان الله. وكانوا يجلسون إلى وقت طويل في الليل المسائل مسائل العلمية وغيرها، ففي الحقيقة أكرموه إكراما عجيبا جدا. ورأيت أن هناك الذين ذكروا كانوا قد بلغوا قريبا من 60، ذكروا أنهم كانوا ابن 3 أو 4 سنوات وهكذا. والحاصل أن الشيخ رحمه الله كان في لما وصل إلى مصر فأراد أن يدرس السنة، ورأى أنه لا يجد هذا بغيته في مصر، فالتقى بالشيخ رشيد ربع رحمه الله، وهناك التقى مع محب الدين الخطيب أيضا شكيب أرسلان وكذلك محمود شاكر وغيرهم. وأيضا ذكر أنه كان هناك المفتي الأمين الحسيني مفتي فلسطين، فاستشارهم فقال الشيخ رشيد رضا بغيتك أي طلبك للحديث لا يتم إلا في الهند، لأن بساط علم الحديث قد طوي من مصر وغيرها من البلاد إلا في الهند، فالشيخ عزم مع قلة ذات اليد غيره على الوصول إلى الهند، لكن هنا يأتي تعاون بعض العلماء منهم سيد رشيد رضا رحمه الله، قد كتب إلى الشيخ محمد نصيف رحمه الله خطابا عظم فيه شأن الشيخ الهلالي وعلمه وفضله وغيره، ويقول هذا الشاب المغربي يريد أن يدرس علم الحديث في الهند، فدبروا له حتى يصل إلى الهند. فجزاه الله خيرا الشيخ، قد دبر له، جاء لما وصل إلى الشيخ محمد نصيف رحمه الله جد عبد الله عمر نصيف، لما وصل إليه فدبر له في أقرب باخرة حتى وصل إلى الهند ودرس هناك، ورحمه الله نزل عند أهل الحديث ودرس الحديث على الشيخ عبد الرحمن الغفوري واستجازه، كما أخذ الإجازة من العلامة محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري الذي كان عند نواب صديق حسن خان رحمه الله، ثم بعد وفاته بقي هناك في بوبال. وبعد ذلك توجه رحمه الله إلى العراق، وسمعته يقول، وهذا يدل على جهده وإخلاصه في الدعوة، يقول كان هناك مسجد في الموصل فكنت ألقي فيه الدروس وأخطب لهم في الجمعة، وكانوا على غير عقيدة سلفية وصلواتهم مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ فعلمتهم العقيدة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا مني حتى صار المسجد. هذا كلام الشيخ سبحان الله، يقول حتى صار المسجد كمساجد الصحابة أو كمساجد أهل الحديث في الهند، هكذا قال الشيخ رحمه الله. ثم نزل رحمه الله مع مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله بمكة، نزل مكة وكان في أوائل نزول الملك وفتح الملك عبد العزيز لمكة وما حولها، كان مع الشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد المهيمن، وعين مراقبا للمدرسين في المسجد النبوي مدة سنتين، وله هناك أعمال جليلة في قمع بعض البدع، ذكر لنا أنه كان هناك يدير وكان الناس يعني يعتقدون فيها اعتقادات باطلة، وكذلك كان هناك نخل يتبركون بها، شجرة نخل يتبركون بها وكانوا يربطون فيها الخراف وغيرها، فقطعناها إلى آخر ما ذكر رحمه الله في محاضراته وغيرها ذكر، وكتب أيضا رحمه الله في هذا الصدد أشياء كثيرة منه. وكان رحمه الله في الحقيقة أشد الناس حرصا على إصلاح عقائد الناس، ولذلك نظر نفسه على خدمة التوحيد الخالص، وهو دائما وأبدا في مثل هذا المواقف ما كان إلا وهو شخص بارز في المنطقة التي يكون يعرف بأنه هو السلفي، وكانوا يتهمونه بالوهابي وهو الذي يدعو إلى الدين الخالص، كان الناس يعرفونه، ولذلك العلماء جزاهم الله خير قد أثنوا عليه الذين عرفوه. ومن جملة ما قال فيه يعني من باب العلماء أنه رحمه الله، قال الشيخ الحماد الأنصاري رحمه الله، قال في الحقيقة لم ألتقي بهذا المعنى، لم ألتقي مع رجل يحوي علما جما في فنون عديدة مثل الدكتور الهلالي، وقد مضت علي الآن 45 سنة لم أرى مثله. وقال إمام العصر المحدث الشيخ الألباني رحمه الله، كان يقول ظن أن الهلالية ظن خمسة لم يرى هو مثلهم البتة في العلم والتحقيق، وهم ابن باز وتقي الدين الهلالي وعبد الرحمن المبارك فوري وبديع الدين السندي والشيخ محمد أمين الشنقيطي. وكذلك سبحان الله الشيخ رفيد ربا لما كتب إلى ملكه عبد العزيز كتب إن محمد تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق فأرجو أن تستفيدوا منه. هذا كتب فيما بعد في حق الشيخ رحمه الله إلى الملك. وكذلك قال محب الدين الخطيب الهلالي من أفاضلنا الذين أجمع على الاعتراف بفضلهم الشرق والغرب والعرب والعجم والمسلمون وغير المسلمين، وفهو في الحجاز نار على علم شهرة وفضلا، وفي الهند تبوأ منفى التدريس في أرقى جامعاتها. هذا الكلام قاله العلامة محب الدين الخطيب المصري في أرقى جامعاتها، وفي العراق معروف بدأبه على خدمة هذه الأمة وحرصه على خيرها، وهو الآن في ألمانيا موضع الحرمة من أركان جامعة بن. سبحان الله. نعم. وهكذا الأئمة قد أثنوا على علمه وفضله الذي لا شك فيه أنه بحق قد أثنوا عليه رحمة الله. وكان يحفظ رحمه الله فيما يظهر لي كتاب البلوغ المرام، فاتفق أنه يقول لي ائت بكتاب بلوغ المرام وانظر هذا الحديث، فأقرأ وقلب، فيقول لا هذا بعده، قلب الصفات بعده وبعده حتى يأتي سبحان الله. فكأنه كان يحفظ رحمه الله حفظ الحديث وخاصة بلوغ المرام. ونقول إن الهلالي رحمه الله كان أحرص الناس على دعوة الناس إلى التوحيد الخالص ونصرته في الدين الخالص والتوحيد. وديوانه سبحان الله ديوانه في هذا الباب كأنه برق على من خالف العقيدة الصحيحة. ومن جملة ما أذكر أني كنت سافرت معه في الحج، وكان الشيخ محمد نصيف رحمه الله قال للشيخ زاره زيارة خاطفة، فقال للشيخ ليس في الحج هذا في أثناء السنة، قال أننا وأنت صرنا ختيارين، وكأني أسمع هذه الكلمة من الشيخ النصيف، يعني صرنا عجائب لا ندري إلى متى نبقى، فقال يا شيخ محمد اجلس عندنا أسبوعا. فوعده الشيخ أنه إن شاء الله يجلس أسبوعا عنده رحمه الله. فبالفعل ذهب إليه بعد الحج وأنا كنت معه. ففي هذه الحالة كان الشيخ رحمه الله الشيخ محمد نصيف ذكر له أن شخصا اسمه البيتية قد هجى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد الصنعاني في شعر له سلام بكسر السين لا فتح نهدي لمن حل في صنعاء ومن حل في نجدي. وهذا الشعر هذا البيت ذكره الشيخ نصيف أثناء الغداء وردا كأنه على قصيدة الشيخ الأمير الصنعاني رحمه الله الذي قال فيه سلامي على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي. فلما ذكر الشيخ الهلالي كلام البيتية قال سلام يعني حجر بكسر السين لا فتح نهدي لمن حل في صنعاء أي محمد أمير الصنعاني ومن حل في نجدي أي محمد بن عبد الوهاب. فلما فرغنا من الغداء يشهد الله أنه قال الشيخ لي ودخلنا في غرفتنا واستراحتنا قال اكتب عندك القلم. نعم. فبدأ ينحدر انحدارا عجيبا الشيخ رحمه الله، فقال سلام بكسر السين إلى سلام بكسر السين في قصة الرعد إلى عابد الأوثان في السهل والنجد فأمهم طرا وتقتص مارقا تصدى بلا علم لحجي وللمجد وعاني بذا البيتية من حل طيبة كما درج الشيطان في جنة الخلد لقد قال هذا الغمر في إفك نظمه فتحسن له ماذا تحمل أن حردي سلام بكسر السين لا فتح قد يا نهدي لمن حل في سنا ومن حل في نجدي. يريد بذا شيخين من أنجم الهدى إمامين كانا يهديان للرشد. حتى أملى علي أذكر أنه 30 بيتا في مجلس واحد يقرأ أصابعه رحمة الله عليه، ويأتي ما فرغت من بيت إلا ويبلي علي بيتا آخر. ثم بعد ذلك زاد فيه بعض الأبيات حتى وصلت 49 بيتا آخره: ومن يقف أصحاب الشمال من الورع سوى كل مطموس من البصيرة المرتدي. فرحمه الله كان في الحقيقة يرد على ردا يعني قويا على من كان يخالف السنة، وبجرأة، وخاصة أيضا حتى لما كان في المغرب وكان بعضهم قد تكلم على الشيخ كلاما قبيحا، فرد عليه ردا يعني قويا جدا، وعن غمر جاء يرأد مبرحا. أظن هذا معروف، هذا الشخص لا يذكر. إلى الله أشكو غربة الدين والهدى وطغيان أهل الكفر والغدر، وعران غمر جاء يرعد مبرقا يحرق أنيابا من الغيظ والكبر. فقلت له: شئشو لك الويل، إنما وعيدك تتنان الضباب على النهر. إلى هكذا دائما رحمه الله، كالبرق الخاطف كان ينال في شعره أولئك الذين كانوا يخالفون التوحيد الخالص. فكانت عنايته بالتوحيد من أعظم اهتماماته رحمه الله وحرصه، ولذلك مدح على خدمته للتوحيد ناس كثيرون. ومن جملته أن الشيخ رحمه الله كان قد تبع كتابة فتح المجيد في المغرب، وكان وزع وكان يبيع بسعر رمزي حتى يطبع مرة أخرى. وأيضا رحمه الله الذي عرفت منه أنه كان دائما حريصا على ألا تفوت فرصة إلا وقد ينتهز في الدعوة. قلنا لما ذهبنا ريرمون ونزلنا في محطة القطار ملاوي، والشيخ بفضل الله يعني بقبهته جالس على العربة في ثلاث حصان أو 4 حصانات، وركبنا فيها حتى وصلنا. قال الشيخ: نحن ذاهبون إلى ناس نأخذ لهم شيء من الهدايا. وقفنا على عربة أمام دكان شخص، والدكان كان يظهر أنه كبير، وكان الشيخ الجالس عليه البائع أيضا شيخ كبير. ولما ذهبنا عنده نريد أن نشتري شيء، فمن هذا الشيخ الذي في العربة؟ قلنا: هذا الشيخ جاء من المدينة. فما أن سمع كلمة المدينة إلا قفز من دكانه وجاء يقبل ركبتيه ويقول: يا سيدي وبالله يا سيدي ورب النبي والنبي والنبي والنبي، يقول: والنبي تنزل عندنا اليوم، والنبي تنزل عندنا اليوم. فقال الشيخ: أعوذ بالله، لا تقول النبي، قل ورب النبي. وأخيرا ما ترك الشيخ إلا قال الشيخ: نحن متوجهون إلى ناس وعدناهم في ريرمون، ولكن أعدك بأني أنزل إذا عند نزولي أنزل عندك ليلة إن شاء الله. فبالفعل لما جاء، سبحان الله، لما رجعنا ورجل نفسه يقول، فالشيخ بمجرد ما جلس بدأ ينصح الناس، يقول: يا إخوان أنكم كلمات شركية وكذا. وقال الشيخ قول هذا لزميل لنا أخذناه من جميع أنصار السنة ليكون دليلا، اسمه حب خميس. فلما قال الشيخ: خلي الناس استنصت الناس حتى نلقي عليهم، انظروا إلى حرصه رحمه الله لما سمع أنهم يقولون النبي وكذا، فقال: استنصت الناس حتى ألقي عليهم بعض الكلمات، لماذا يقولون كلمات شركية؟ قال الشيخ: لا تكدروا عليه، هذا الشاب المصري حبي خميس. قال: جزاه الله خير. قال: لا تكدروا عليه. وكان قد جمع، سبحان الله، في بيته حوالي أكثر من 50 ناسا من كبار أطراف القرية، وفي إكرام الشيخ وتكريمه. فقال الشيخ: نعوذ بالله أنت تقول لا نكبر عليك، نأكل طعامه ونخونه، والله لا يمكن هذا. فقام الشيخ، جلس الشيخ رحمه الله وبدأ ينصح أكثر من الساعة رحمه الله، وكلهم آذان صاغية. وقام أحد أبناء هذا الشيخ الداري الشيخ في بيته، هذا الابن كان دارسا الله أعلم لكنه كان طبيبا، فقال: أنا يا شيخي أبشركم بأني مخالف لهذه كلها، ودائما أنا وراء هؤلاء لكنهم تعودوا على هذا ولا يتركون. فالشيخ نصح نصحا كثيرا جدا. كذلك كنا راجعين، أو اتباعه على السنة وتتبعه رحمه الله، كنا راجعين إلى مصر، فوجدنا على وصلنا على القطار، محطة القطار، فقال الشيخ: وعنده ساعة، الساعة التي لها نبرات، وهو لا يبصر تلك الأيام يعني جيدا، فكان يرى الوقت الأسبوعي يتجسس يتحسس. فقال: إننا وقت العصر قد حان أو وقت الظهر، خلي أنظر للماء نتوضأ ونصلي. فقال صاحبنا المصري: يا شيخ الآن القطار يأتي ويغادر ولا ينتظر. قال: مهما كان لا نترك الصلاة إن شاء الله، قدم مراد الله. كان يكون الشيخ، هذا كلام الشيخ في مواضع كثيرة، قدم مراد الله يقدم الله مرادك. ففي الحقيقة توضأ وصلينا، وصلاته ركعتين أو أربع ركعات الظاهر جمعنا بكل طمأنينة، كما هو معروف حتى عند المغرب من الإخوان السلفيين يعرفون بطول طمأنينة. وجاء القطار وجاء وصفا حتى فرغنا من الصفا، فالناس استغربوا قالوا: تأخر القطار اليوم. فقال الشيخ: فدائما أقول لكم قدم مرادك، ما يقدم الله مرادك. فالحافل رحمه الله كان لا شك أنه من أعظم يكون مربيا أيضا، كذلك معلما ليلو في الحسد الذي استفدنا منه شيئا كثيرا رحمه الله. ونقول في مثل هذه يجب علينا أن بالحقيقة يجب علينا أن نجمع آثار الشيخ رحمه الله من آثاره رحمه الله التي تركها لنا في رد الفرق الباطلة. فعنده رد على النصارى، وعنده رد على الملاحدة، وعنده رد على حتى جماعة التبليغ وغيره رحمه الله. وكان يرغب أن يرى الناس على الدين الخالص وعلى التوحيد الخالص. وقد طيب الله تبارك وتعالى لجمع آثار شيخنا رحمه الله الأخ أبا عبيدة، أحد تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله، أبو عبيدة مشهور من الأردن، فجمع أو فهو في جمع جميع ما تركه الشيخ وما ترك ما حصلت المكتبات والمجلات العلمية، وسافر لأجل هذا عدة بلاد رحمه الله، وقد أخرج تفسيره لأعادة التوحيد حد إخبار سبيل الرشاد، سبيل الرشاد في الحديث للعباد، كم أخرج به وأنه أيضاً أخرج ابنه. فندعو الله تبارك وتعالى أن يكمل لنا على شهر الذي نقدر أن يأتي به. وهذا ما حضر رحمه الله في في في في حياتي ما يتعلق بحياتي الشيخ رحمه الله. وكانت عندي بعض أو عندي بعض ذكريات في الحقيقة تتعلق بحياته الخاصة في بيته، لأني خدمته ولا حاجة لذكره. وكان رحمه الله نظيف العقيدة ونظيف القلب، إلا أنه كان كما أقول أنا طالب جرح التعديل، كان يغضب سريع الغضب وسريع الفيل، كان يغضب على مسائل ثم بعد ذلك كأنه يراود الإنسان الذي غضب عليه حتى يغضب. وأنا كنت في بيته أخذ سنتين، لكن ما غضب علي ولا مرة واحدة، مع أني سمعته على ناس أنه كذا، وكنت أعلمه بفضل الله تعالى أتلمت رضاه. فأخيرا وكان في بعض الأحيان يقول إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصي، فلذلك كان يفرح وأنا أتصرف بعض التصرف لحاجاته المنزلية وكذا بدون اتصالة منه أفضل الأنواع، فكان يفرح بهذا. ونقول ليس لنا إلا أن ندعو لشيخنا رحمه الله دعوة خاصة من في دعوات في الدعوات التي ندعو لأبائنا وأمهاتنا، لأن له علي خاصة فضل كبير. والله كلما ذكرت تفننه وحثه على السنة والحمد لله يعني زدت حثا على وحبا للسنة، ووجد الناس مني أيضا هذا الشيء، يقول أنت شديد في مسائل السنة ومسائل التمذهب ومسائل العقيدة. قلت الحمد لله إن كان هذا فهذا إن شاء الله، وتلك شكات ظاهرة انتهارها. هذا شيء قد مدحنا عليه شيخنا وسيمدح، وأنا هذا أن إن شاء الله نودعكم بارك الله فيكم ونشكركم. وإن لم يكن فحاجة في نفسي عقوب قضاها، قضيت هذه الحاجة، لإلا الشيخ الإمام يحتاج الشيخ محمد تقريب الهلالي رحمه الله أن تفصل له بتبويب وعناوين خاصة من المحاضرات. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم الشكر أيضا مرة أخرى إخواننا في دار الحديث، وهذه الدار في أي مدينة؟ بلدة القزال، بلد القباب، لأن هناك قباب أجوائل لا تكون قباب للضرائح. الله المستعان. وأنا بدوري أنصحكم أيها الإخوة بارك الله فيكم، ما خلقنا الله إلا لعبادته وتوحيده، فكونوا مع حسن الخلق دعاة إلى التوحيد الخالص وبالحكمة والموعظة الحسنة بدون يعني بدون التشنج والحجر والأشياء التي الآن قد اشتهر بين طلبة العلم، ليس في كل موضع، لو حجرته لتمرد أكثر أخوك، فأنت كن معه حتى إذا أيست منه وخفت أنك تتأثر منه اتركه، لكن ما دمت أنت إن شاء الله تطمع أن تؤثر فيه فلا أنا أنصح أن لا تهجروا ولا تهاجروا فيما بينكم. والسلفيون قلة فلا تبقوا عضوا عضوا من السلفيين حتى لا تبقى إلا سلفية ضعيفة، كونوا بالحكمة إن شاء الله وأنتم على الحق ولا شك فيه الحق المبين، فلا يستخفنكم الذين لا يوقنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله شيخ. لو تكرمتم سلمكم الله، يعني عندنا بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. الله يحفظكم. السؤال الأول، أحسن الله إليكم شيخنا، من من العلماء المغاربة سمعتم الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يثني عليه؟ من من العلماء المغاربة الذين أثنوا عليه؟ العلماء المغاربة سمعتم الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى يثني عليه؟ الشيخ كان يثني على نعم، وكان يثني على الشيخ أبو خبزة، وعلى من هو هذا الذي كان تاجر مصطفى الوضغيري، وهؤلاء ما ندري هل هم أحياء ولكنهم كانوا يزورون الشيخ، وكان يثني على الشيخ عبد الله الجنون أيضا على مرافقته في مقالات وفي الجهاد ضد فرنسا وكذا، وحتى في عقيدته كان يثني رحمة الله عليه فيما سمعت منه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، هل توجد لديكم مخطوطات للشيخ تقي الدين رحمه الله، وهل لا زالت أمانيه وفتاويه متوفرة عندكم؟ هي الفتاوي في الحقيقة أنا أردت أن أذكر للشيخ أبو عبيدة مشهور أن يذهب، ونسيت هذا في الحقيقة. الفتاوي ما عندي، لكن في الهند توجد بعض الفتاوي كما ذكروا لنا في ندوة العلماء، وأما فتاوي فكانوا يأتون بها، والشيخ كان في ألمانيا والشيخ كان في العراق. هؤلاء قرية أصحاب قرية يتنهوا كل مكان، كانوا ليسوا في مصر، كانوا أفضل. سبحان الله ما كان متغير على الشيخ الصيفي إسماعيل الصيفي اثنين، هم كانوا كبهم الشيخ وكانوا هم يتتبعون الشيخ في كل مكان. نعم ومن كتاب النظمة نظمة أسماء الله الحسنى، فقد أرسل لي أما الرسائل وغيرها لم تبقى، ما ندري أين ذهبت. هي كان كتب لي بعض الرسائل وكان أرسل هذا الكتاب وكتب فيه إلى من هو بمنزلة الأب العزيز بمنزلة الابن العزيز وفي الله وكذا رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى كان مهتما بعلم الحديث وله عناية كبيرة به، فهل للشيخ مؤلفات في هذا العلم أو في هذا الفن غير تعليقه على الأربعين؟ ما أذكر إلا أنه كان يحفظ كما أقول، لكن تعليقات لا توجد إلا هي المقالات وتنقيح المصور والاستدلال بالسنة وكتبه هي التي، وأنا على يقين أنه لم يجد فرصة لتأليف كتاب في الحديث، إنما استفادته في الحديث واضح في كتبه التي ألف فيها وهي كثيرة، وإن كانت بعضها قصيرة صغيرة لكنها موجودة فيها، لكن على يقين بأنه لم يؤلف شيئا ولم يجمع كتابا في الحديث فيما أذكر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم سلمكم الله أنكم كنتم ملازمون للشيخ مدة من الزمن، فهل بإمكانكم إعطاء نبذة يسيرة عن برنامج الشيخ اليومي رحمه الله؟ برنامج الشيخ اليومي في المدينة خاصة، ولما كان أنا يسمون أستاذنا برسولا هناك، فكان في الصباح طبعا نقوم ونصلي صلاة الفجر في المسجد، وفي بعض الأحيان والشيخ مع كبر السن سبحان الله أنا والمكان بعيد وراءها يعني سارع المطار في تلك الأيام، مع ذلك كان يصلي الصلاة الفجر وأنا معه في المسجد النبوي الشريف، والمغرب كان يصلي أيضا في بعض الأيام التي ألقى فيها الدروس في المسجد النبوي الشريف بعد المغرب، وثم يذهب إلى الجامعة الإسلامية وأنا معه في سيارة الجامعة كانت تنقل ويلقي هناك دروسه، ثم بعد ذلك يرجع إلى البيت ويتغدى ويستريح شيئا ما، ثم يجلس للناس عامة من بعد العصر إلى صلاة العشاء، فيصلي العشاء في المسجد التي في الحارة في الغالب إن لم يكن ذهب في الحارة في المسجد النبوي، وهكذا والناس كانوا يأتون علماء فضلاء الشيخ عمر فلاكة كذلك الشيخ حماد الأنصاري وكذلك طلبة العلم من الجامعة الإسلامية كانوا يقتضون، والشيخ رحمه الله بيته كان يعني بيت الضيافة أيضا، الأقل كان يقدم الغريبة الكثيرة وكذلك الشاهي الأخضر لكل من يحضر، وإذا كان يعني بعض الأيام وقت الغداء أو العشاء إذا كان طالب طالبا فكان الشيخ يمسكهم ويتغدى معهم رحمة الله عليه. نعم رحمه الله دائما استفاده في الحقيقة، وما أنه كان في بعض الأيام يتعب فهو يكون في مجلسه مضطجعا ويسمع ويجيب، وإذا كان حتى متعبا رحمه الله فكان بحامر نفسه ويملي إملاء هذه المقالات التي كانت تطبع في دارة أو تنشر في دارة الحق أو المجتمع أو الوعي الإسلامي في الكويت وكذا ارتجالا سبحان الله ارتجالا، إلا إذا أراد أن يثبت الحديث أو النص فكان يطلب الكتاب، وإلا ارتجالا كان يملي، وليس هناك مسودات، يجلس الكاتب ويملي عليه، وعن طريق الكاتب آخر كتابه هو له وأول كتابة بدون تصويب، ويرسل إلى هذه المجلات ويطبع. نعم وكان يحضر درسه أيضا في بعض الأحيان ويزيد فيه أشياء. وأنا جزاه الله خير كان يقول لي جيب كذا وجيب كذا، فكان يكتب ببريل أو بحروف بريل على أوراق غليظة هذه، وكان يزيد عند إلقاء الدروس رحمه الله هناك في قاعة الجامعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هل الرؤية التي كانت نقطة تحول لتقي الدين رحمه الله كانت بعد مناظرة الشيخ محمد العربي العلوي له أم بعدها؟ بعدها والله أعلم، بعدها نعم. وحتى ذكر الشيخ هذا، ما أدري هل هو كتب أو لم يكتب في مكان، لكن ذكر في بعض المجالس وأنا حاضر، فيقول أني كنت ناظر الشيخ محمد العربي، وأنه هو رحمه الله كان يدعو إلى الكتاب والسنة، وفي الأخير لما رأى الرؤيا فذهب إليه فباركه في هذه الرؤيا وقال يا بني أراد الله بك خيرا. فقطعا هذه الرؤيا الأولى، ثم الرؤيا الثانية فيما بعد، بعدما قال خرجت من الشرك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حيئته التي رأيته في الكتب وغيره. أما في الحالة الأولى كان لم يكن على الحياة الكاملة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاني وعمرني بأن أدرس العلم. نعم. فكان بعد الظاهر فيما بعد لقي مرة ثانية أو ثالثة بعد الرؤيتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ذكرتم سلمكم الله أن الشيخ رحمه الله كان شغوفا بعلم اللغة العربية، فهل بإمكان أن تذكروا لنا بعض ما ألفه في هذا العلم؟ أما ما ألفه فأشهر ما يكون وينبغي أن يستفاد كتابه تقييم اللسانين. أذكر أنه لم يكن تم لأنه كان يكتب وقتا بعد وقت، فحتى أذكر أن بعض الكلمات يشتري الجرائد ليأخذ منها الكلمات، فكان يقول اقرأ هذه المقالة في الجريدة، فقال أمسك هذه الكلمة، فكان يرد عليه وهي الدارجة، وهي لغات الدارجة، فكان يقول وبدله في كتابه في اللغة الفصحى كذا وكذا، تقويم اللسانين هذا أعظم كتاب في هذا الباب. وكان رحمه الله دائما يحقق ويقرأ دائما لسان العرب ويراجع فيه. نعم. وكان لا يصبر على الخطأ مطلقا، مرة سواء كانت خطأ قراءة أو خطأ في استعمال الدارجة، دائما حتى المشايخ وغيرهم إذا تكلموا معه فكان في المجلس نفسه بحكم كبر السن وكذا كان يقول لا تقل كذا وقل كذا. نعم. حياكم الله. جزاكم الله عنا خيرا وشكر لكم، جعلنا قدمتم في ميزان الحسنات. آمين.